بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم لك الحمد لك الحمد يا رحمن لك الحمد يا رحيم الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا تواب يا تواب يا تواب تب علينا توبة نصوحا يا ارحمنا يا رحمن يا مقلب القلوب يا مصرف القلوب يا رب القلوب إليك وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا اهدنا يا الله يا الله يا قصدناك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولوالدينا اللهم اغفر لأمهاتنا لأمنا أمنا يا الله أمهاتنا يا الله اغفر لها يا غفار ولآبائنا يا اللهم اغفر لهما وارحمهما وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم انصر الإسلام اللهم انصر الإسلام اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين حرر المسجد الأقصى المبارك. اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى المبارك، أقصى المبارك، مسجد الأقصى المبارك من أيدي الغاصبين. حرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي اليهود. اللهم وحد كلمات المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اشف أمراض المسلمين، اللهم اشف صدور المسلمين، اللهم كن للمسلمين وليا ونصيرا، اللهم ارحم شهداء المسلمين، اللهم وفق علماء المسلمين، اللهم اهدي شباب